قعدت كده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته دروسا هذه مع كلام الله عز وجل، مع القرآن نعيش ومع القرآن نتعلم، نأخذ الدروس والعبر التي تضيء لنا طريقنا في سيرنا إلى الله عز وجل، في سيرنا إلى الله عز وجل نأخذ منه الهدى، نأخذ منه يعني كل ما هو شفاء لأمراضنا وأوجاعنا. اليوم بفضل الله تعالى سنقوم في يعني آيات من سورة يوسف، نقف عندها ونتأملها ونأخذ منها يعني الفوائد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا المحب ويرضى. معلوم أن قصة يوسف قصة عظيمة، من أعظم قصص القرآن التي تليت علينا، وفيها ما فيها من الفوائد. ويعني لذلك ختمت السورة لقد بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. والعلماء والمفسرون يعني كتبوا فيها، وبعض أهل العلم كتب كتبا مستقلة فيها، وذكر من الفوائد والدروس يعني الكثير والكثير. فهي قصة مليئة بالفوائد ومليئة احنا هنقف طبعا معلوم يوسف عليه السلام ما حدث معه من إخوته وإلقائه في الجب، ثم ما كان نبيع والعزيز مصر وفي بيته، ثم ما كان من شأن المرأة، ثم يعني دخوله السجن ظلما. يعني قصة يوسف عليه السلام مع المحن والابتلاءات قصة رهيبة فيها فعلا من الفوائد، إلى أن انتهت بالتمكين، وهي قصة جديرة أن توضع أمام الأعين ليعلم الجميع سنة الله عز وجل في يعني عباده، وأننا لسنا أكرم على الله عز وجل من الرسل عليهم صلاة الله وسلامه، وأن طريق التمكين يمر بعقبات ويمر ب يعني حواجز، حتى تجتاز لابد من يعني يقين وثقة وتوكل على الله عز وجل، ويعني مواصلة سير إلى الله تبارك وتعالى. والأمر ليس كما يتخيل البعض من الواهمين أنه بسهولة ويسر سيصل الناس إلى مقصودهم. لا، ذلك لما قيل الإمام الشافعي رحمه الله: هل يبتلى الرجل أم يمكن له؟ أولا قال: لا يمكن له حتى يبتلى، لا يمكن له حتى يبتلى. وهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. الشاهد يوسف عليه السلام لما كان معه الرجلان في السجن، صاحباه في السجن، ف يعني يقول له بعد ما يعني رأى الرؤيا أو أرى يعني على قول آخر أنهما تحالما أو رأى، ليس هذا أسئلة الآن بصدد التفصيل في هذا عشان أنا الوقت أريد أن أصيب في مقصودي. وقال يعني ليوسف عليه السلام يعني وطلب منه تعبير أن نراك من المحسنين، وطلب منه تعبير الرؤيا، فقال لهما لا يأتيكما طعام ترزقانه. لما انظر يعني إلى الجو لما تهيأ هم نفوسهم يحبان يوسف عليه السلام وأقبل علي يسألاني، فانظر كيف استغل يوسف عليه السلام هذا الموقف لبيان عقيدة التوحيد، للدعوة للتوحيد، للوصول إلى مقصوده بتعريف الخلق برب العالمين جل وعلا، بتعبيد الخلق لله رب العالمين عليه السلام. لذلك قبل أن يؤول لهما قبل أن يؤول لكل واحد منهما رؤياه، ماذا صنع؟ أهو بدأ بقى لا يأتيكما طعام، يرسخ لديه وبين ويبين لهم سبب هذا التوفيق الذي وفقه الله إليه، سبب هذه الهداية، سبب هذا العلم. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. انظر، سيب العلم إلى مولاه، مش ذكاء مني ولا أنا كذا، وهو أذكى ومن أذكى الأذكياء عليه السلام، وهو من أحسن الناس، لكن لابد أن ننسب الفضل لله عز وجل. انتبه معي، زي ما الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نسبة الفضل إلى الله عز وجل، نسبة النعمة إلى صاحبها الحقيقي المنعم جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. انتبه معي، الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم، هو الذي يهدي، هو الذي يعطي، هو الذي يمن، هو اللي أنعمه علينا منهمرة لا نستطيع حصرها ولا عدها. انتبه، لذلك تطلب تدعو ربك أن يعلمك، ولذلك كان الطريق للعلم تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. الصدق مع الله عز وجل، الافتقار لله تبارك وتعالى، ذلكم ما علمني ربي إني، انظر أهو يبين السبب بقى أهو كمان، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هجرت، طيب اهو سبب انا فيه من الخير، سبب ما انا فيه من التوفيق، اني هجرت طرق اهل الشرك والضلال وتبرأت من وتخلصت منه. وشوف يذكر ده الايه، يذكر براءة من الشرك وهجران الشرك قبل أن يذكر التوحيد، لأن معنى لا إله إلا الله، لا إله براءة من الشرك، إلا الله إثبات للتوحيد، إثبات للتوحيد. عليه السلام، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، هجرت وتركت طريقة أهل الشرك والكفر وتبرأت إلى الله عز وجل منها، جافيتها وتركتها وهجرتها وتبرأت منها. وزي ما قلت لك أهو ده قبل أن نتكلم عن التوحيد، ليه؟ لأن البراءة من الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد أن تتبرأ من الشرك وتؤمن بالله عز وجل. التوحيد لابد حتى تحققه تتبرأ من الشرك وأهله. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، تبرأت منها وهجرتها. زي ولذلك ده يعني ايه السبب، زي ما هنبين لنا اتبع ملة، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسلكت مسلك الأنبياء والرسل بإفراد الله عز وجل بتوحيده وإخلاص الدين له. طبعا، وزيك سلك نفس المسلك إبراهيم عليه السلام لما خاطب قومه قال لهم بنفس الطريقة، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أهو تبرأ من آلهتهم الباطلة إبراهيم عليه السلام، ثم أثبت الألوهية والربوبية والعبودية لله رب العالمين الذي خلق تبارك وتعالى. ذلك نفس المسلك، انظر طريقة الأنبياء جميعا عليهم سلام الله في إفراد الله بالتوحيد والبراءة من الشرك. انتبه معي ويبين ان ده ان انا هذا الخير حيث هجرت الشرك واهله وتبرأت منه ووحدت ربي جل وعلا واخلصت له الدين اتباعا لملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، اتباعا لسبيل الانبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. انتبه معي اهو، ده هو ده سبب التوفيق الذي تروني فيه وسبب العلم الذي أنا فيه. يبين لهم أن سبب الهداية أن من يبين لهم أن من أوحد الله عز وجل وأخلص الدين له هداه الله تبارك وتعالى ووفقه وسدده وجعله إماما في الخير داعيا له ومن عليه. أعظم أسباب الهداية أن تخلص الدين لله عز وجل، أن توحد الله تبارك وتعالى، أعظم ما ينال به الخير كله في الدنيا والآخرة توحيد رب العالمين جل وعلا. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا بظلم يعني بشرك، زي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم. أهو انتبه معي، الأمن والاهتداء التامان يكونان لمن حقق التوحيد الخالص لله رب العالمين وأخلص الدين له. فدي يوسف عليه السلام أهو، قول لهم ده اللي أنا فيه، إن أنا أهو العلم الذي علمنيه ربي والهدى الذي هدانيه ربي جل وعلا وهداني إليه والمنة التي من بها علي هذه النعم إنما ثمرت أني اتبعت ملة آبائي، ثمرت أني اتبعت الحق وما عليه الرسل من إخلاص الدين لله عز وجل والبراءة من الشرك. طيب ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا الخير فضل من الله محض. ما أعظم نعمة الله عليك حينما يمن عليك بتوحيده واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أعظم منة الله عليك حينما يهديك إلى الحق والخير، نعمة تستوجب الشكر وأن يلهج لسانك دائما بالثناء على الله عز وجل بذكرها وبها وتثني على رب وتنسبها إليه وتشكره عليها. ذلك الفضل، انتبه، الفضل تفضل علينا ومن علينا بذلك، ده من فضل الله علينا وعلى الناس. هذا الذي نحن فيه من فضل الله، يقول من فضل الله علينا وعلى الناس أن أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبينوا لهم التوحيد. أعظم نعم الله عز وجل على عباده، علينا أن هدانا لها وأوحى إلينا بذلك وجعلنا دعاة إلى توحيده، وعلى الناس بأن أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب ودعاهم إلى توحيده جل وعلا إلى إقامة الدين. من أعظم نعم الله على الخلق إرسال الرسل، نعم نعمة عظيمة لا تقدر، ووجود القرآن والسنة والوحي المنزل اللي احنا بنزهد فيه وفي دراسته وننشغل عنه بعلوم كذا وعلوم كذا. ده انا بقصد في مجال الدعوة، مفيش مانع نتعلم العلوم كفروض كفايات ونستفيد كفروض كفايات، لكن نجي احنا كدعاء وهنبين للناس الحق والدين ونهمل الاساس والاصل الاصيل وتكون بضاعتنا من الوحي مزجاة، ثم ننشغل عن الوحي بغيره ونظن أننا نحسن الصنعة. لا، انتبه انتبه، قول هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا الذي نحن فيه. والبراءة من الشرك، هذه النعمة العظمى التي تورث سعادة الدارين في الدنيا والآخرة، هذه من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون هذه النعمة، لا يقدرونها قدرها، لا يعرفونها، يعرفون حقها. انتبه معي، انتبه. نحن الحمد لله رب العالمين في دعوة مباركة وتدعو للتوحيد وتحارب الشرك وتتبرأ منه، هذا من فضل الله علينا، لابد أن نقول هذا ونعرف هذا الفضل وهذه النعمة العظيمة فنزداد دعوة وعمل. لابد أن نعلم أن تعلم التوحيد والدعوة إليه وبيان هذا الخير للخلق والأخذ بنواصيهم نعمة عظمى تستوجب الشكر، فحذاري أن تزهد فيها وحذاري أن تهملها ولا تؤدي حقها، انتبه، هذا من فضل الله علينا. ثم هيأ لهم الأجواء وعرفهم إخبارك ما هو علي وهذا التوحيد وذكر منة ربنا علي، ثم توجه لهما. كل ذا قبل ما أول الرؤية، انتبه عشان تعرف أني أي إحسان أي عمل خير لابد أن أن أن أن أن أن تجعله يخدم على الدعوة، على إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ربنا وفقك بتعمل عمل معين في خير، في إحسان للناس، بتعمل بتوزي لهم معروف كذا، تجعل كل هذا هذه الأمور خادما لتوصيل الدعوة إليها، هذه وسائل. المقصود التعبيد لرب العالمين، إفراد الله بحقه أشاء. وذلك كتير من إخواننا اللي بيشتغلوا في يعني أعمال خير ودي وظائف شرعية، من إغاثة ملهوفين وكفالات أيتام وكذا، أو في مجالات طبية وإحسان للناس وعلاج الفقراء، كلام جميل وواجبات شرعية، لكن انتبه لازم تخليها تخدم على دعوتهم. انت بذلك بتحرص، وجزاك الله خير وهذا امر مطلوب، على ما فيه قوام ابدانهم، سواء علاج او اكل او شرب. طب وقوام ارواحهم؟ طيب وغذاء القلوب والارواح ينفع تسيبها؟ ينفع تحرص على حياه البدن وتهمل حياه القلب والروح اللي هي سعادة الأبد؟ انت بنعمل ايه؟ ما نعملش، لا اعمل، بس احرص على ان يكون هذا او ما تفعله هذا وسيلة توصل الى او سيدنا يوسف او الرؤية وتأويل الرؤية عمل يقدمه لهم واحسان اليه، من جملة الاحسان ما يحسن اليه يوم يسلم لدعوتهم للتوحيد، انقاذ ارواحهم من النار، انقاذ قلوبهم، تعبيد هذه القلوب لخالقها جل وعلا. وبرضه تلاقي في غلاب اصحاب الاخدود نفس الكلام، نفس الكلام. الشاهد انتبه معي، فيوسف عليه السلام يتوجه: يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما انتم عليه من اتخاذ ارباب متفرقين، الهه باطله لا تستحق العباده. طبعا لأن العبادة حق الله عز وجل الأعظم. ليه حق الله الأعظم؟ لأنه عز وجل الذي يستحقها دون سواه، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت المالك، متفرد بالخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة، فالخلق خلقه والملك ملكه والعبيد عبيده، يبقى إزاي يعبدوا غيره؟ عشان كده بنقول ها يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم. وذلك بطريقة القرآن في تقرير توحيد الربوبية دائما ايه يبين لنا توحيد الربوبية ليه؟ ليلزم بمقتضاه، تقرون بأن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت، فكيف تعبدون غيره؟ لا يستحق العبادة إلا هو، لأنه وحده الذي تفرد بالربوبية وتفرد بالكمال، كمال الأسماء والصفات، فوحده الذي يستحق أن يعبد تبارك وتعالى. فازاي تتخذوا اربابا متفرقين باطلا لا تملك شيئا مربوبا، لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ازاي ارباب متفرق ام الله الواحد القهار الذي خضعت له كل الخلائق لعزه عز وجل، هو القاهر فوق عباده، خضعت له كل، هو خالقها وقهرها وخضعت له. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، اللي بتعبدون دون الله آلهة باطلة سميتوها أنتم آلهة، وهي لا ينبغي أن تسمى كذا، وده أمر ورثتموه عن آبائكم، لا حجة لكم فيه ولا سلطان، ما أنزل الله من سلطان، ما أنزل بها من حجة ولا برهان، بل تخالف العقل والفطرة السليمة والوحي كل شيء، ولا يستقيم أبدا أن تعبد. إزاي تعبدون حجكم فيه بس التقليد الأعمى، وجدنا آباءنا على أمة، هذا ما وجدنا عليه آباءنا زي ما قال قوم إبراهيم لإبراهيم عليه السلام، هي نفس الكلام، أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، دي أسماء باطلة سميتموها أنتم من تلقاء أنفسكم، لا حجة عليها ولا برهان، آلهة زائفة، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الله عز وجل الذي له الحكم، له الحكم، يحكم لا معقب لحكمه، يقضي لا رد لقضائه، له السيادة بالأمر والنهي، كما أنه عز وجل له الملك والخلق ويعبد، له السيادة بالأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ولذلك الحكم لله عز وجل وحده، والرسل مبلغون عن الله حكمه، فطاعتهم طاعة لله عز وجل، طاعة لله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر قضى ربك ألا تعبدوا، أمر وصى وأمر أمرا شرعيا تعبدوه عز وجل، لا تعبدوا غيره، تفردوا بالعبادة هذا حقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انتبه، ذلك الدين القيم، الدين القيم دين التوحيد، زي ما قلت لكم الإسلام العام اللي فيه إخلاص الدين لله عز وجل، دين الرسل جميعا، التوحيد الخالص وعبادة الرب جل وعلا في كل بقى بشريعة كل نبي، حد ما جت شريعة الإسلام نسخت كل ما سبق. الدين القيم يقوم على التوحيد، إخلاص الدين لله، وعبودية الرب بما شرع، هو ده الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذا الحق والخير، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تبي معي، أكثرية دائما للأسف لا تدرك هذا الحق، هذا الصواب، هذا الخير. انتبه معي. طيب يوسف عليه السلام، وده اللي عايز اصل بقى الجزء الثاني في الدرس، يدعو للتوحيد وفي سجنه، ويقيم البراهين على وجوب افراد الله بالعباده. امشي بعد شويه في الايات هنلقى يوسف عليه السلام بعد ان اظهر الله براءته على رؤوس الخلائق واثنى عليه الجميع وكان ما كان من امره، والملك يقول اخبركتوني باستخلصه، لا انك اليوم لدينا مكين امين، ويظهر الله براءته وامره ويجعل العاقبه له، كما هي سنه الله في عباده المؤمنين ان يجعل لهم العاقبه، وهي سنه الهيه، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون، وتتحقق السنه هنا بعد كل هذه الابتلاءات، ياتي موعود الله عز وجل، ويوسف صابر ثابت حتى في السجن يدعو لدعوته وتوحيد ربه، ويذكر نعم الله عليه وهو في سجنه. اعظم نعم الله ان يرزقك الله الطاعه، ان يثبتك الله على الايمان. انتبه، دي اعظم النعم، ان تثبت على الحق والخير. فيوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. طبعا الجواب ما جاش لانه خلاص او لا ذلك، ده قال لك اليوم لدينا مكين امين، المقام نفسه. هل بقى سيدنا يوسف عليه السلام تنازل هنا عن دعوه التوحيد عن الثوابت، ما اجعلني على خزائن الارض، الوزاره شال الملك، شال اطفير اللي كان وزير عزيز مصر اللي كان تسبب زوجه هو في سجن يوسف عليه السلام اللي كان اشتراه، وتولى يوسف عليه السلام الوزاره في مجتمع اهو ما فيش في حكمه بشرع ولا بدين، بل على خلاف هل الملك ده آمن أو لم يؤمن، آمن يوسف أم لا، هذا مسألة على خلاف. لكن ما فيش بدليل ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك، تدخلوش في شريعة الملك أو شريعة يعقوب عليه السلام، يبقى ما همش على شريعة يوسف عليه السلام ولا شريعة اللي هي شريعة الإسلام آنذاك، ليسوا عليها. شريعة الإسلام بدليل إيه في وقت إسلام العام؟ بدليل سيدنا يوسف في الآخر إيه؟ ها توفني مسلما وألحقني بالصالحين عليه السلام، أهو ماشي. إيه الأمر بقى؟ هل هذا تنازع الثوابت؟ لا. هل كده الثوابت دي اتغيرت؟ لا. يوسف عليه السلام على نبي مرسل، إنما إيه اللي حصل؟ لا، الثوابت ثوابت والمتغيرات متغيرات، المشكلة في الخلط. طب ليه هنا الأمر؟ طبعا بقى انا مش هاخد بقى في مساله انه طلب الولايه وان مثلا ايه والادله عندنا في شريعتنا بعدم جواز طلب الولايه من طلبها، معلوم ان هذا في اقبالك حال من ايه، وطبعا الرسل المعصومون فهم ليسوا غير كغيرهم. ده رد. الرد التاني دي شريعه مقام بتاع. الرد التالت ان مساله انا مش هاخد في الايه، في ان تتعين لما يكون الانسان ايه لا يوجد غيره ولا يستطيع ان يقوم بالايه بالخير، بهذا الخير والاحسان سواه، او كان هو اخبارك الوحيد المؤهل لهذا فبتعين الطلاق. دي قضية انا مش هقول بالتفصيل دلوقتي، انا بتكلم على جزئية محددة هنا. اهو يوسف عليه السلام لقضيته قضية التوحيد وبيان الحق وبيقول الحكم الا لله، مرة لا تعبدوا الا اياه، هنا اهو قال اجعلني، هيبقى ده تنافى مع الحكم لله على الثوابت؟ حاشا وكلا. احنا اللي المفروض نفهم ايه الثوابت، ايه هنا هيتحقق مصالح للخلق وإحسان للناس، لن يتحقق لهم إلا على يد يوسف عليه. سيحدث له من العز في تبليغ دعوته كذا، زي ما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحدث مصالح كبيرة وهتضرأ مفاسد ويتحقق أمور على يديه، لا وينال بقبلك عزا يمكنه في الأرض من دعوته ومن العدل بين الناس ومن إيصال الحقوق. مع انه ممكن يحدث حاجات زي ما الشيخ الاسلام ابن تيميه ان الناس جلساء الملك او اصحاب الملك ممكن ياخدوا حاجات مش لهم، بس دي مفسده اقل من الايه؟ من كم المفاسد من المصالح الكبيره اللي هتتحقق في هذا، زي ما ذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يبقى انا لازم افهم ايه الثوابت وايه المتغيرات، ما اجيش اقول بقى انت دعاه امتى؟ لما دخلت في مصلحه معينه اقتضت ذلك. يبقى لازم نفهم ايه الثوابت وايه المتغيرات عشان نعرف ايه اللي يقبل المرونه وايه اللي ما يقبلش المرونه. اقولها بسرعه عشان بس المجال ما يطولش بينا. عندنا الامام ابن القيم بيقول هي ايه اللي يقبلك انت؟ الثوابت، البينات. ابن القيم بيقول الاحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حاله واحده هو عليها لا بحسب الازمنه ولا الامكنه ولا الشان، اما وجوب الواجبات وتحريم الايه المحرمات، الحدود المقدره باللي يقبلك بالشرع، محدش يقدر يغير. ثوابت العقائد، ثوابت. اذا اقول لك دلوقتي انا هقول لك سريعا هسرد لك ايه الثوابت. ونوع تاني بيتغير بحسب اقتضاء المصلحه له زمانا او ايه او مكانا، زمانا او ايه او مكانا، زي مقادير التعزيرات اجناسها، تقدير المصالح والمفاسد اللي هي اللي بنسميها احنا الفتوى، برضو انزال الحكم على الواقع اللي هي الفتوى، برضو دي بتتغير بتغير الزمان والمكان. الامام ابن القيم رحمه الله عقد فصلا في كتاب اعلام الموقعين سماه تغير الايه الفتوى بتغير الازمنه والاشخاص والاحوال والامكنه، وبين ده غايه الاهميه. انتبه معي، يبقى نستطيع احنا نقول ان الثوابت عندي ها احكام اللي ما بتختلفش باختلاف الازمان ولا الاوقات، الثابته بايه؟ الثابته بادله الكتاب القاطعه بادله الكتاب والسنه والايه الاجماع والقياس الجلي. انا عندي نقدر نقول الثوابت مجملها في منهج التلقي، ثوابت لا تتغير، ايه هي؟ الكتاب والسنه والاجماع والقياس الجلي. الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، الإجماع والقياس راجعين للكتاب والسنة، مستندهم راجعين للكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة الوحي المنزل الدين يؤخذ منه عقيدة معاملة فقه كله مرده لا يقدم عليهما رأي لأحد من الناس كائنا من كان، لا يعارض الوحي المنزل بقول أحد من البشر، ثوابت ثوابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، يرد النزاع إلى القرآن والسنة، ثوابت دين يؤخذ دي ثوابت، ثوابت منهج تلقي الإجماع حجة شرعية، ثوابت قياس الجانع على القول يا أخي ده كله ده دي ثوابت في منهج التلقي، ثوابت في العقيدة، ثوابت أصول الإيمان، إفراد الله بتوحيده عز وجل الربوبية وله أسماء وصفات، إيمان بالملائكة بالرسل بالقدر بمراتبه، يوم الآخر بتفاصيله، مسائل العقائد، الولاء والبراء، أحكام الولاء والبراء، الأحكام مسائل الإيمان والكفر، أخبرك إن الحق والإسلام دون ما سواه، كل التفاصيل العقدية ثوابت لا تقبل تمييعا ولا تفريطا، الأحكام العملية اللي هي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والإيه والقياس الجلي كلها ثوابت، الأخلاق الفضائل ثوابت، متغيرات إما زي ما قلت لك الأشياء اللي هي بحسب زي تقدير أو في حالة الفات وإنزال الحكم على الواقع بتفصيل ذلك بحسب بقى ملابساته وتفاصيله. نفهم ده فين؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم. عندي بقى الأمور بقى هنا، يوسف عليه السلام الثوابت أموره العقدية وإن ده حق الحكم ووجوب التحكيم وربوبية الرب على عباده واللي دعاه يا صاحبي السجن، طيب ومشاركته هنا دي من الأمور لا، تغيرات تخضع على حسب المصالح، دي متغيرات تخضع ليه، وهيكون راجع للقاعدة الكلية في الشرائع اللي هي ان الشريعه جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فدي بحسب ما ترتب فيها من مصلحه ويدرء بها من مفسده، دي تبقى مساله داخله في المتغيرات وليس هنشوف برضه نفس الكلام ده في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما في مكه ودوا لو تدهنوا فيدهنون وعايزين نعبد الهك عام نعبد اله نعم، نزل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فاصلة، دي أمور ثوابت، براءة من الشرك فعش فيها الإيه، أمور محسومة. طيب صلح الحديبية لا، دي متغيرات حسب المصلحة، ولذلك هو عمل صلح الحديبية على الرغم فيها من شروط مجحفة، ونزل القرآن يسمي ذلك فتحا لترتب المصالح العظيمة على ذلك ولمراعاة الإيه المآلات وكذا وكذا، والناس اللي كانت هتموت في مكه واخد بالك وكيفيه نجاتهم والاخر الادله في ذلك اهو. يبقى نفرق نفهم انت النهارده تدعو للتوحيد الخالص، تبين الحق للخلق، تلتزم احكام الولاء والبراء مسائل الملك وغيرها، ضل احكام الشريعه الواضحه اللي قبلك العمليه غيره، وتيجي في مسائل بقى امور سياسيه وغيرها، فدي بحسب المصالح والمفاسد. انما نقول اللي ضيع الثوابت اللي طلع يقول لك ان الشذوذ والالحاد حريه، نعوذ بالله من ذلك، اللي بيقول بزواج المثليين، اللي والعياذ بالله نسال الله العافيه يخالف في اخبارك ويصحح ما عليه اخبارك اهل الملة الاخرى من الملة الكافره، وما فيش فرق بين المسلم وغيره، اللي بيقول هو ده الهدم للثوابت، ده اللي هدم للثوابت، انتبه معي، ويجي يتحجر في امور ما ينبغي ان يتحجر فيها، دي امور تقبل المرونه، بقى انت بتجمد في مواضع السيلات وتسيب في مواضع الجمود، عكست المسائل، ده اللي انحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اما اللي راعى وفصل وعاوز زي صنيع سيدنا يوسف عليه السلام وزي صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي فهم الدين صح وفهم الحنيفية صح، ده اللي دل عليه القرآن والسنة، ده الدين، عشان كده لابد أن نتعلم ديننا وأن نفهم ونأخذ من القرآن والسنة، تعلم نرتشف من المعين الصافي يوم نفهم ديننا صح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.